رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. يقول المصنف: وأولي مثل وجنس أي متماثلين ومتجانسين إن سكن أي الأول يدغم أدغم بمعنى وجوبا. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم مثلا قل ربي قل ربي اللام مع الراء متجانس ولا متقارب؟ اللام مع الراء متقارب ولا متجانس؟ وما قالش هو متقارب أصلا، قالوا أولي مثل وجنس ولم يتحدث عن التقارب، لكن المثال دخل به التقارب، وإنما المثال ليس لا من التجانس ولا من التماثل، لأنه فرق بين الراء واللام والنون في المخارج. هم قالوا 17، إذن هذا ليس من التجانس. قال وبل بل لا وبل، إذن هذا من باب التماثل. وأبين أبين بمعنى أظهر، أبين بمعنى أظهر. في يوم قلنا هذا من الاستثناءات، ياء المادية حرف المدعوم مع قالوا وهم، قالوا وهم، إذا الواو المادية والياء المادية لا يجوز إدغامها، لكن الواو اللينية يجوز إدغامها، بل يجب اتقوا وآمنوا، فنقول لاش لا بد من الإدغام، اتقوا وآمنوا. قال وهم وقل نعم، قل نعم اشنو قال قبيله قل ربك، قل ربي، قل ربي، اذا ادغمت اللام في الراء، بمعنى هذه الحروف متقاربه، ليش اللام والنون والراء، بل قيل انها متجانسه كما مر معنا، بل قيل انها متجانسه. اذا لو كانت اللام مع النون هل تدغم كما ادغمت اللام في الراء؟ بمعنى لما سمعت إدغام اللام في الراء أظن بأن اللام في النون مثلها، فلذلك حذر من هذا، بأن هذه تظهر، هذه لا تدغم. قل نعم، قل نعم، لا تدخلها، ماشي قاعدة أخرى. قل نعم. سبحه، سبحه، الهاء والحاء يخرجان من الحلق، الهاء من الأقصى والحاء من وسط الحلق، تقارب، تقارب. قال هذا كذلك لا بد فيه من الإظهار. أبين لا نقول سبحه، سبحه، سبحه الرخاوة، سبحه لا تزغ قلوبنا وقد مرت معنا. فلتقم اللام مع التاء، فلتقمه، فلتقم، فلتقمه والحجر، فلتقمه، قلناش التوسط، التوسط لئلا تضغط. هذا مر معنا بشيء من الاختصار. عندنا الإدغام التام والإدغام الناقص. الإدغام التام قلنا إيش؟ الإدغام التام، الإدغام التام فيه إيش؟ إدخال الحرف بصفاته، إدخال الحرف بصفاته كلها، كقولك قد تبين، الآن دل وجود له، قد تبين يعني أدخل الحرف كله، قد تبين. قلنا العمل هنا هو العمل هنا العمل إدغامش ساكن متحل، العمل الذي وقع الإدخال فقط، هاي الذي وقع الإدخال فقط؟ لا، قلقلة ما عنده مشكلة، حال الصفات لا أدغم، ماشي حذف، نقول إدغام، أدخل، دخلت في التاء. ما معنى الإدغام؟ الإدغام هو النطق بحرفين متماثلين بلا فصل، بحرفين متماثلين بلا فصل، ياك الأول ساكن والثاني متحرك. لما أقول قد تبين قبل أن أدغم لا بد أن أقلب الدالة تاء، لا يمكن أن تقرأ الدالة مع التاء، مو مستحيل بلا فصل، وإنما تقرأ الدال تقلبها تاء، هذول إدخال. لو قلنا الآن أدخلنا، لو قلنا أدخلنا، إذا أدخلنا الدالة في التاء، لكن قبل الإدخال لابد أن تقلب الدال تاء، هذا هو الإدغام الصغير. إدغام الصغير فيه عملان، هوش قلب فيه إدغام الصغير فيه عملان في غير المتماثلين، فيه عملان في غير المتماثلين، متجانس متقارب في عم. ما هو؟ أن يقلب الساكن مماثلا للمتحرك، أول شيء أن يقلب الساكن مماثلا للمتحرك، ثم أن يدغم فيه عملا فقط، لكن المتماثلين أن يدخل فقط، لأنه ساكن وهو متماثل. لذا قلنا النطق أو إظهار المتماثل، إيش إظهار المتماثل؟ سهل ولا صعب؟ صعب، صعب جدا أن تفصل بينهما، صعب أن تفصل بين المتماثلين. إذن في المتماثلين لا قلب، وإنما إدخال فقط، وإنما إدخال فقط، أي نزع وحذف الفصل. لكن في المتقارب أو المتجانس عندنا عملان، اللي هو قلب الحرف مماثلا ثم إدخاله. في الكبير، في المتماثلين عملان، اللي هو في المتماثلين في الكبير عملان، اللي هو تسكينه ثم إدخاله لأنه متماثل. في غير المتماثلين ثلاث أعمال: قلب الحرف مماثلا ثم تسكينه ثم إدخاله. مفهوم الصورة؟ إذن في الصغير المتماثلان عمل واحد، في الكبير المتماثلان عملان، في الصغير غير المتماثل شحال عمل؟ عملان، في غير المتماثل في الكبير ثلاث أعمال. صورنا هذه المسألة. إذا المتماثل ما كنحتاجوش نجيبوا مثال ديالو، هو كاين الميم مع الميم، الدال مع الدال، فندخله فقط في الصغير، لكن الكبير لا بد من السكون ثم الإدخال، إذا عملان. في غير المتماثل نقلب الحرف الأول مماثلا للثاني، أول شيء ما يمكنش تضغن لي التاء في الطاء وتقول لي وحدة، ما يمكنش، هذه لا طاء وحدة هذه، إذا ناس طاءً، إذا قلبت التاء طاءً ثم تسكين في الكبير هذا، في الصغير الإدخال فقط. الناقص، الناقص قالوا أن يدخل الحرف في الحرف وتبقى صفة من صفاته، وتظهر صفة من صفاته، مثلا بسط، بسط، بسط ولا بسط؟ لو قلت بسط غلط، بسط غلط، لأن ايش جعلته؟ التاء طاء، غير ممكن المتأخر تاء، فلا يمكن أن يقرب. لو قلت بسط، بسط جعلته الإدغام كاملا تاما، وهذا خطأ. قال لي أن الحرف القوي لا يدغم كله في الحرف الضعيف من حيث التصور العام، لكن عندنا ماذا نفعل؟ ندغم، إذا نقلب الطاء تاء ونبقي صفة الإطباق، هذه كتبقى ما دخلتش، هذه الإطباق ما دخلش، فإذا هو إدغام ناقص. إذن عندي باسا باسا باسا إطباق باسا، هذه التاء المشددة هل هي كالتاء المشددة في قد تبين؟ تنظر، قد تبين دخلت الدال كلها ذاتا وصفات إلى التاء، إذن فالتاء حرفان تامان، التاء هنا المشددة حرفان تامان، لكن بسطة الطاء دخلت لكن بقي منها صفة من الصفات اللي هو الإطباق. إذن التاء المشددة هل هي حرفان تاما؟ لا، قالوا فالشد شدة في قد تبين قوية، وفي بسطة ليست بالقوية كثيرا، لأنها ليست التاء الثانية ليست حرفان، ليست حرفين أقصد، نفرق بينش بالأمر. إذن إدغام تام الشد كامل تام، أما الإدغام الناقص الشدوش ليس بالتام، ليس بالتام. هذه من الأمور المهمة في هذا الباب. الآن سنتحدث عن الإدغام الواجب والإدغام الجائز، إدغام واجب وإدغام جائز. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق في القرآن، الفرق في القرآن أن الإدغام الواجب أدغم جميع القراء هذا الحرف، هذا معنى الإدغام الواجب، أدغم جميع القراء هذا الحرف. والجائز اختلفت الروايات في هذا الحرف، والجائز اختلفت الروايات في هذا الحرف. إذن أول نبدأ بالواجب في المراحل الثلاث اللي هو التماثل التجانس والتقارب. الأول في التماثل، مرة معنى أن المتماثلين يدغمان إدغاما واجبا إلا في حرف المد أو في كلمة مالية، هاء السكت في كلمة مالية، هذان هما الاستثناءان المعروفان في باب المد الواجب في المتماثل، وقد مر معنا الحديث حول هذا الأمر. لكن في التجانس، في التجانس ما اتفقا مخرجا دون الصفات، ما اتفقا مخرجا دون الصفات. الآن لا بد أن نأتي بشيء من الحصر. مثلا في حروف الحلق عندنا الهمزة ومع الهاء، العين مع الحاء، الغين مع الخاء، تجانس دول التجانس. القاف متجانس، القاف متجانس مع الكاف، القاف مستقل بمخرجه والكاف مستقل، إذن لا يتجانس. الجيم والشينولياء، الضاد، اللام، الراء، النون، مزيان نقفونا. هل من المتجانس السابق ما يدغم؟ تدغم الهمزة في الهاء أو الهاء في الهمزة، العين في الحاء أو الحاء في العين، الغين في الخاء أو الخاء في الغين، حروف الشجرية جيم والشين والياء لا تدغم، هذه كلها لا تدغم. إذا لما نتحدث عن التجانس في باب الإدغام نمر على هذه المخارج كلها ولا نجد إدغاما حتى نصل إلى حروف اللثة أو النطعية الدال والتاء والطاء. الآن بنفس الطريقة بدأنا من الحلق إلى أن وصلنا إلى طرف اللسان، من أقصى الحلق إلى طرف اللسان إلى اللام إلى الحافة إلى أدنى الحافة، لا إدغام في التجانس، لا إدغام في التجانس. نجد الإدغام الأول في باب طرف اللسان مع إيش؟ مع اللثة، طرف اللسان مع اللثة، ليوش الدال في التاء. مر معنا قد تبين الرشد من الغيب. وإن أردتم أن تصدر، وإن أردتم أردتم، قل أردتم، غلط أن أقول أردتم، خطأ أن أقول أردتم، لأن هذا إدغام واجب، إدغام واجب. إذا نسل الإدغام الأول الذي نقف عنده في الترتيب المخارج على ما ذكر الإمام ابن جزر رحمه الله هو التاء في التاء، أي في باب حروف النطعية، هذا الأول. الثاني تاء تأنيث الساكنة في الدال والطاء، لم نقل تاء ساكنة وإنما تاء تأنيث، أي غير التأنيث لا دخل لها هنا، غير التأنيث لا دخل لها هنا. إذا تاء تأنيث الساكنة في الدال أو الطاء، فلما أثقلت دعوى الله، لا نقول أثقلت دعوى الله، نقول أثقلت دعوى الله، تدغم التاء كاملة في الدال. أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، تقرأ دالا تامة، قد أجيبت دعوتكما، تقرأ دالا كاملة. كذلك تأنيث الساكنة في الطاء، ود الطائفة، ود الطائفة، الدال الطاء مباشرة، الدال الطاء مباشرة. إذن هذا إدغام كامل في المتجانسين، الدال تدغم في التاء، وكذلك تأنيث الساكنة تدغم في الدال والطاء، تدغم في الدال والطاء. كان شيء ملاحظ أنا؟ ما الذي لا يدغم في الآخر؟ عندنا طاء مع التاء، بقينا الطاء مع التاء، الطاء مع التاء، طاء في التاء مرت معنا، ليش؟ بسطت، بسطت وغيرها، فرطتم، أحط، أحط، فرطت، فرطت، هذه كلها إدغام ناقص، إدغام ناقص. لا بد من بيان وبقاء صفة الإطباق، وبقاء صفة الإطباق، هذه هي التي تدغم في الحروف النطعية، أي حروف الطاء والدال والتاء. التأنيث الساكنة تضغم في الحرفين، الدال تضغم في تاء فقط، زد، والطاء تضغم في التاء. إذا بقيت الطاء مع الدال لا علاقة، الطاء مع التاء مع الدال لا تضغم الدال في الطاء ولا الطاء في الدال، معنى مشكلة. هذا فيش في الباب الأول أو في التجانس الأول. الثاني ذال إذ، ذال إذ في الظاء، هذه كذلك تضغم. إذن التجانس الثاني الذال مع الظاء تضغم. ولو أنهم إذ ظلموا، إذ ظلموا على القراءة ظلموا أو ظلموا، والأمثلة السابقة وهذه تقريبا حصر في القرآن. إذن الحروف النطعية أو الحروف التي تسمى اللثوية، حروف الصفير ما عندناش، حيث نقص الناس حروف الصفير نقصناه لا تضغم، حروف الصفير نقصناه لا تضغم. أشنو بقي؟ شفتين، الفاء متجانس متجانس غير متجانس، بقيتش الواو والباء والميم. مزيان. الميم مع الباء عندنا عبارة، هنا قبل ما تكتبوا عندنا عبارة، عندنا إدغام وعندنا إظهار. الإظهار واش؟ من ومثلا من ما، هذا إظهار. إدغام مما، مما هناك مرحلة بين الإظهار والإدغام، كي الإظهار وكي الإدغام، وهناك ما بينهما ليس إدغاما وليس إظهارا، يسمى عندهم بالإخفاء. الإخفاء هو مرحلة بين الإدغام والإظهار. لما أقول مثلا من نفس، من نفس أش درت؟ أدغمته. ها؟ من علاقة أظهرته، من قابل، من قابل إظهار؟ لا ماشي إظهار. إخفاء إدغام؟ لا ماشي إدغام، لكنه في مرحلة بينهما، فلا هو مظهر إظهار تام ولا هو مدغم، لا لا مدغم ولا مظهر، فهذه مرحلة بين. إذن الميم هنا مع الباء قريبة من الإدغام، لم تبقى في الإظهار ولم تصل إلى الإدغام، إذا فهي مرحلة من المرحلتين. إحنا كنتكلم عن الإدغام فأدخلت هنا، فأدخلت هنا. إذن هذا مش إدغام، وإنما بين الإدغام وإذن قرب، قرب انتقل من الإظهار إلى، لكنه في الوسط لم يصل إلى الإدغام. وما هم بمؤمنين. كاين شي حرف في حروف الشفتين تدغم وما ذكرناهاش؟ حرف الشفتين متجانسة نكملها، الواو تدغم في مين؟ هل تدغم الواو أصلا؟ لا، تجانس، تجانس ماشي التماثل. هل تدغم الواو؟ لو لا تدغم في غيرها أصلا، لكن يمكن للباء مع الميم. لا لا، الإقلاب على النون هذيك تحدثنا الآن على تجانس، بمعنى الميم مع الباء هل تدغم؟ ميم؟ لا، أنا تحدث عن الواجب، أما هذا فهو كاسمه الجائز. الجائز ما الذي أدغمته بعضه؟ القراءة دون البعض، أما الواجب الإدغام عند الكل. إذا الإدغام موجود، أو باب الشفتين ليس فيها إدغام أصلا، ولكن فيها ما هو قريب من الإدغام، ليه؟ والميم مع الباء، الميم مع الباء في نص. إذن في التجانس الذي يدغم الحروف النطعية، الحروف اللثوية، والإخفاء في الشفتين. ياك بالتفصيل، الدال في التاء، الدال في التاء زد، والتاء في الدال، والطاء والطاء في التاء. في باب اللثوي أو نعم حروف اللثة، الذال في الظاء، لكن ذا إذ زين في الشفتين، الميم مع الباء، لكن ليس إدغام وإنما مرحلة بين الإدغام والإظهار، مرحلة بين الإدغام والإظهار. ها هو المتجانس الواجب، هذا هو المتجانس الواجب. لا ننتقل إلى المتقارب الواجب. تقارب الواجب اللام في الراء، تقارب الواجب اللام في الراء، اللام الساكنة مع الراء. قلنا اللام منهم قال بأنها متجانسة مع الراء، وهذا قول الفراء. قال تعالى وقل ربي قل ربي قل ربي، تقرأ راء مشددة. كذلك فإن كذبوك فقل ربكم، كلا بل رانا. حفص عنده خاصية في هذه اللام أنه جاء بالسكت لا يدغم. حفص عنده خاصية، لا أصل هو الإدغام، غيره أدغم، برانا غيره أدغم برانا، لكن حفص قال بل رانا. والسكت سيأتي معنا قطع القراءة، قطع القراءة في زمن لا يتنفس فيه عادة، لا يتنفس فيه عادة. إذا المتقارب الأول، الآن رجعنا بنفس الطريقة، المتقارب الأول الذي يدغم هو اللام، هو اللام، لكن عندنا بعض الحروف التي فيها نقاش سيأتي معنا حيث حولها. إذا اللام والراء في إدغامك، لكن الراء في اللام، الراء في اللام تدغم؟ هكذا. إذا عندنا نون ساكنة في كلمة يرملون كما هو معروف، نون ساكنة في كلمة يرملون، ليا ليا والراء والميم واللام والوا والنون، هذا خاص النون يرملون، ها يرملون لأن النون من التماثل. شنو ما تكتبش لأن لو كتبت هنا فخطأ، ها يخص يقول يرملوا، أما النون قد مرت معنا في باب التماثل. إذن هذا كله النون الساكنة حرف مستقل بمخرجه، إذن جميع ما يدغم فيه من كلمة يرملوا هذا كله متقارب وليس من باب التجانس فضلا عن التماثل. إذن الموضوع الذي نقرأ فيه الإدغام هو موضوع المتقارب، إدغام النون الساكنة هذا متقارب إلا في النون، إلا في النون فهو متماثل. ومن الناس من يعجبك، إلا أن هذا الإدغام، إلا أن هذا الإدغام كما سأتي معنا إدغام فيه ما هو ناقص وفيه ما هو تام، سأتي معنا الحديث حوله في حينه. هنا غندخل معنا باب النون الساكنة والتنوين في حصة ديال الغد إن شاء الله عز وجل. قال سكينة من ربكم، من ربكم قل لمن ما في السماوات. إذا عندنا خمسة حروف كلها تضغم فيها النون الساكنة والتنوين، التنوين بحال النون الساكنة لا فرق، تضغم فيها النون الساكنة والتنوين، لكن اللام والراء إدغام تام، اللام والراء تضغم فيهما النون إدغاما تاما لا أثر للنون، لكن الواو والنون، الواو والنون تضغم فيه النون إدغاما ناقصا، إدغاما ناقصا. ما معنى إدغام ناقص؟ ما الذي يبقى من النون الساكنة؟ الغنة، تبقى الغنة. مثلا ما أقرأ فمن يعمل مثقال، فمن يعمل، فمن يعمل، هذه راه يا مشددة ما كاينة غنة هنا، لأنه لما أقول فمن يعمل حسيت بشي فرق؟ لا فرق، لكن لما قلت بقاء الغنة إذن لا بد للغنة أن تخرج من مخرجها، فلما قلت فمن يعمل وإنما أخرت أو وقفت عند الياء فقط، ولكن لم آتي بالصفة، لكن فمن يعمل لا بد من الخيشوم أن يعمل في الياء، كذلك الواو فمن تحس بالفرق. أما فمن يعمل هذا خطأ، إذا ننتبه هنا من الأخطاء التي تقع أن نقف عند الياء أو الواو ميواق ميواق ميواق، لا لا بد من غنة، قلنا بقاء الغنة، أين الغنة الآن؟ إذن فمن يعمل ميواق تسمعش لصفة الغنة وميز ذلك بيدك، نعم تعرف بيدك. أما النون الساكنة مع الميم فهو إدغام كامل كذلك، ولكن الميم المشددة لا بد فيها من غنة، لا بد فيها من غنة. إذا عندنا خمسة حروف، اللام والراء إدغام تام بلا غنة، لام والراء إدغام تام لأنهما كلا لا غنة لا تشعر، لكن إدغام النون الساكنة في الميم إدغام في الميم إدغام تام، إدغام تام، إلا أن الميم مشددة فيها غنة، بمشددة فيها غنة. أما النون الساكنة في الياء والواو إدغام ناقص، ما معنى ناقص؟ بقاء صفة الغنة فلا بد أن تسمع عند الإدغام، فلا بد أن تسمع عند الإدغام. عندنا الآن ما كاين والو ياك، قلنا هذا الواجب ياك، الواجب ما عندنا والو، لكن بعض القراء عنده شيء آخر، هذا ما عندناش، ما نتبرصوش به، وإنما نبقى مع الأصل. من الإدغام المتقارب هو الإدغام التعريف في الحروف الأربعة عشر المعروفة، حروف الشمسية كما هو معروف، كما يسميها بعضهم الحروف الشمسية، أي العرب جاءت بأل للتعريف لكنها جعلت حروف العربية قسمان، قسمين، قسم تدغم فيه هذه الأل وقسم تظهر فيها، وسموا الأول شمسية والثاني قمرية، لأن كلمة الشمس أدغمت اللام في الشين، وكلمة القمر ظهرت اللام مع القاف. ومن هم القائم الفوائد فقط التي يذكرنا هنا أن الشمس مع النجوم والقمر مع النجوم كأل مع هذه الحروف، فإن قلنا هي شمسية أل هي النجم، أل هي النجم، فلو ظهرت الشمس هل تظهر النجوم؟ لا تظهر. كذلك حروف الشمسية مع أل ما يمكنش ذلك، لكن هل القمر، هل القمر يؤثر في ظهور النجوم؟ لا، القمر واضح والنجوم واضحة. فقالوا إذا جاءت الحروف القمرية تبقى اللام، دعم الفوائد فقط يذكرنا هنا، لكن مناسبة. وإنما لو قالوا حروف النونية أو النهارية أو بأن الألف لام تدخل في النون لما إشكال، لكن هذا من باب الفوائد. إذا عندنا شحال قلنا 14، شحال الطاء والثاء والصاد 4 6 8 10 12 هذه 13، شنو خاص تكون في الحرف؟ خاص شي حرف؟ هو قال 14 انا لا، لماذا لم تذكر هنا؟ للتماثل، قاعده هي هو المجموعه 14، لكن لم نذكر لام لانها من المتماثله، من المتماثله، فالقاعده النفر. اذا اللام حرف له مخرج واحد فلا متجانس له، فيدغم في أخيه المتماثل ويدغم في 13 متقاربة. القاف مع الكاف، هذول شرطوا إليه سابقا، القاف مع الكاف، القاف مع الكاف في كلمة واحدة أدغم، أدغم، ولكن هل هو إدغام ناقص أم إدغام تام؟ لأن القاف قوية على الكاف، ويعني جمهور على أنه إدغام تام، الجمهور على أنه إدغام تام. ألم نخلقكم، نخلقكم، ألم نخلقكم، نخلقكم، الكاف بوحدة اللي كتسمع، كاف بوحدة اللي كتسمع، لا وجود لصفة الاستعلاء، لا وجود لصفة الاستعلاء، هذا هو القول المشهور والذي عليه جمهور القراء. أشنو باقي؟ أشنو نزلنا في المتقارب؟ المتقارب أشنو نزلنا في المتقارب؟ اللام في الراء، النون الساكنة في يرملو، زيد لام تعريف في الحروف 13، الآن القاف في الكاف. الآن ننتقل إلى الجائز، هذا حصر تقريبا يذكره أهل العلم للإدغام الواجب، الإدغام الواجب في التماثل مطلقا إلا في حرف المد وكلمة مالية، وفي التجانس قلنا في الحروف النطعية واللثوية وفي الشفتين في إخفاء فقط، وكذلك في المتقارب عندنا اللام في الراء، عندنا اللام في الراء، وعندنا النون الساكنة في الحروف المعروفة، وعندنا التعريف في الحروف المعروفة، وعندنا القاف في الكاف. تقريبا هذا حصل لباب الواجب، باب الواجب. عندنا الآن باب الجائز، بمعنى الجائز أي ما أدغمه بعض القراء وتركه البعض، لكن الذي أدغمه بعض القراء وتركه البعض أكثر وأوسع مما سنذكره، أكثر وأوسع مما سنذكره، أي الذي تركناه كثير جدا، ولكن لكون القراءات التي نتحدث عنها أو القراءة المعروفة عندنا في البلد هي الأزرق ثم الأصبهاني وحفص، فلذلك سنتحدث عن هذه القراءتين، يعني ورش وحفص فقط، ولا ندخل غيرها لأن الباب واسع، هناك حروف تدغم لكن لا تدغم لا حفص ولا ورش. أولا الإدغام الجائز، الإدغام الجائز ما اختص به ورش وهو، أو ما عند ورش وهو دال قد، كلمة قد فيها دال ساكنة، هذه أدغمها ورش في الضاد والظاء، أدغمها ورش في الضاد والظاء. أي الصورة الأولى الدال قد فقط، دال قد في الضاد والظاء، فقد ضل فقد ظلم، هذا كله مدغم عند ورش لا من طريق الأصفهاني ولا من طريق الأزرق. الثاني تاء تأنيث الساكنة عند الأزرق فقط، تاء تأنيث الساكنة عند الأزرق فقط، أي ما أدغم حفص ولا الأصبهاني، تاء تأنيث الساكنة ساكنة، تأنيث ساكنة، ها؟ كانت ظالمة، كان الظالمة، كان الظالمة، كانت ظالمة، متجانس ولا متقارب ولا متماثل؟ تأنيث مع الظاء بخصاش نتعطلو، متقارب. نعم، شوف المخرج المتصل فقط. الثالث، موضع الثالث، زالوا أخذ، فعل أخذ، فعل أخذ وما تصرف منه، زالوا فعل أخذ وما تصرف منه مع التاء، الزال مع التاء، متجانس ولا متقارب ولا متماثل؟ متقارب، الزال مع التاء متقارب، الزال مع التاء، أدغمها ورش، زالوا فعل أخذ، فعل أخذ فقط، أدغمها ورش. ثم اتخذتم، اتخذتم، اتخذتم، والآخرون قرأوا اتخذتم. حفص عنده خاصية كذلك في الثاء مع الذال، متقارب ولا متجانس ولا متماثل؟ متجانس، الثاء مع الذال متجانس. أدغم حفص، يلهث ذلك، يلهث ذلك، يلهث ذلك، الأصل يلهث ذلك، وقال يلهث ذلك، أدغم الثاء في الذال، أدغم الثاء في الذال، هذا خاص بحفص ما كاينش عند ورش. عندنا الحروف المقطعة أو الحروف المذكورة في أوائل الصور، هذه الحروف طريقة كتابتها تكتب حرف، تكتب حرفا، أما النطق لا تقرأ حرفا وإنما تقرأ اسما للحرف، تقرأ اسما للحرف، يعني كنكتب النون ولا نقرأ ن، وإنما نقرأ نون، تكتب صاد حرف واحد ولكن تقرأ باسمها، دي خاصة لهذه الحرف، خاصة لهذه الحرف. لذلك بعضهم يقول مثلا الذي لم يأخذ عن شيخ أنه لما يأتي مثلا إلى ألف لام راء يقول أرى، بحال الرحمن، بحال الرحمن، بحال ألف لام راء، أو لما يأتي مثلا إلى ألف لام يقول ألم، لأن ما الفرق بين ألم وألف لام؟ ألم هي ألم ترى، ألم يرى هي ألف لام، لكن ألف لام لا نقرأ الحرف وإنما نقرأ اسم الحرف، نقرأ اسم الحرف. إذن كلمة ياسين، الياء مع السين، يا قلنا بدون همس، سين، كاين السين والياء والنون، إذن في آخر السين نون، هناك نون ساكنة وبعدها واو، وبعدها واو، وهذا يذكرنا به النون الساكنة مع حروف الإدغام، مع حروف الإدغام. هل هي على أصلها تدغم النون الساكنة في الواو وجوبا؟ لأن النون الساكنة مع الواو كناش دخلت في باب الوجوب الذي مر معنا، النون الساكنة مع يرملو في باب الواجب، لكن هنا أدخلناه في باب الجائز، لأن هذه الكلمات النون، أي نون والقلم وياسين لا خاصية، هذه النون لها خاصية، لا خاصية. إذن بعضهم أدغم، بعضهم لم يدغم، بعضهم لم يدغم، حتى بعضهم لما أدغم رتب على الإدغام بعض الأمور، يعني ماشي كتدغم فقط، لك تدغم فيجب أن تفعل كذا وكذا، ما يسمى بالوجوب، يترتب على الإدغام كذا وكذا. إذن يقول أدغم الأزرق وحفص، أدغم الأزرق وحفص، ياسين، ها؟ ياسين والقرآن الحكيم، ها؟ النون معه هذا في الوصف، أما لما تقول ياسين تقف ما عندك مشكلة، لكن إن وصلت تدغم عند الأزرق وعند حفص. أما الأصبهاني عنده طريقة، يعني اختلف عنه في هذه. فمنهم من أدغم ومنهم من أظهر، منهم من أدغم ومنهم من أظهر. لكن العكس في نون والقلم، نون كيف نون ساكنة، الواو بعدها نون والقلم، وسيأتي معنا ما يسمى بالمد الحرفي، المثقل والحرفي المخفف، ياك لازم معنا هذا. قال أظهر الأصبهاني النون مع الواو في نون والقلم، أظهر الأصبهاني. إذا في الأول إيش عندنا؟ الأصبهاني اختلف فيك، لكن هذه إيش؟ أظهر. لكن عند حفص والأزرق عندهم إيش؟ روايتان، وجهان أقصد، عندهم وجهان، لكن المقدم عندهم الإظهار، المقدم عندهم الإظهار. دابا كتكلموا في الوصلك، كتكلموا فاش؟ في الوصل. أما إن وقفت فلا نقاش في هذا الأمر، هذا من الجائز كذلك، هذا من باب الجائز كذلك. الباء في الميم هو الذي أشرنا إليه سابقا، الباء في الميم. حفص قرأ اركب معنا، هذا عند غيره، لكن هو قرأ اركب معنا، قلب الباء ميما، قلب الباء ميما وأدغمها اركب معنا. هذا الجائز، وقد مر معنا اللي كيقرب شي روايه اللي يهتم بها، اللي حافظ القران وكذا هذا بوضو، لكن حنا كنتنواش سالي الله كيحفظ كذا يهتم بالروايه ديالو، ما يخلطش. خلاصه الباب، خلاصه الباب ان الادغام فيه ما هو واجب وفيه ما هو جائز. الواجب عندهم ما ادغمه جميع القرى، والجائز ما ادغمه البعض دون البعض. القسم الثاني لم نذكره كله، وإنما ذكر ما يتعلق بروايته، رواية حفص ورواية ورش على ما تذكرنا فقط، يعني حتى لا ندعي الحصر. أما الروايات الأخرى فلم نتطرق لها، لأن مباحثها أكثر وأوسع مما ذكر. الحروف التي تدغم في اللغة العربية في القرآن كثيرة أكثر مما ذكر، لكن هذا سيشتت ذهننا في هذا، في هذه الرسالة. فيما يتعلق بالواجب لما تتبعناه وجدناه قليلا، ليس كل المتجانس يدغم، المتماثل كله يدغم، لكن المتجانس لا، مخارج كثيرة متجانسة، يعني حروف كثيرة متجانسة لم تدغم. قلناش كم من موطن؟ موطنان، حروف نطعية، حروف لثوية، الدال والطاء والتاء واش والظاء والذال، فقط هذا الذي يدغم في باب التجانس. لا لا، الباء الميم مع الباء هذا ليس إدغاما، وإنما بين الإدغام والإخفاء، لكن يدخل بين الإدغام والإخفاء، هذا في تجانس. أما التقارب الذي يدغم في الوجوه في التقارب عند القاف في الكاف، عندنا اللام في الحروف الأربعة عشر، ثلاثة عشر، عندنا اللام في الراء، عندنا النون في يرملو، نعم في يرملو، بقيت على الواجب، الواجب الواجب. الجائز تحدثنا عن روايات ورش، الدال قد في الضاد والظاء، ذال أخذ في التاء، تاء تأنيث الساكنة عند الأزرق فقط في الظاء، شو بقي؟ قلنا الآن عكس حفص، س في ذا إلى ذلك النون في الواو، نعم فيما يتعلق بأواخر الصور بحروف مقطعة، النون النون الساكنة في الواو، قلنا في ياسين عندنا أدغم شكون؟ حفص والأزرق أدغم. أما الأصبهاني عنده خلاف، أما في نون القلم العكس، أظهر الأصبهاني عند قول واحد، والأزرق وحفص عندهم قولان، دوبنا العكس، أزرق وحفص عندهم قولان، كما أنه للأصبهاني قولان في الأولى، هذه لها للأزرق وحفص قولان، ولكن المقدم عند الإظهار، المقدم عندهم ما فعله الأصبهاني، لو قدم عندهم إذا النون والقلم لو أظهرت في النون والقلم لا إشكال عند الجميع، أظهر الأصبهاني وأظهر حفص وأظهر الأزرق، بل المقدم عندهما مع الخلاف، لكن ياسين أشنو عنده؟ الإدغام هو الموجود عند حفص وعند وعلا الأزرق والأصبعاني قولا. نعم كذبت ثمود كذب دوها كلهم الإضاءة حتى رواية الإضاءة. نعم شنو باقي؟ الباء في الميم عند حفص. الباء في الميم عند حفص إركم إركم معنا إركم معنا تقريبا هذا باختصار ما يتعلق بهذا الباب. نعم لا واجب هذا في الإدغام الواجب يلقى في الكاف كلمة واحدة يلقى في الكاف إدغام واجب اختلفوا في الصفة فقط هل تبقى أو لا تبقى. الصحيح أنها لا تبقى الصحيح أنها لا تبقى أما هذا واجب هذا في الواجب. من المباحث التي تحدث عنها المصنف رحمه الله هو باب الضاد مع الضاء بالهمزة الضاد مع الضاء. هذا الباب اللي هو باب الضاد مقصود هو باب الضاد. الضاد حرف لا مجانس له حرف لا مجانس له لكنه لو بحثنا عن صفاته وجدناه حرفا إيش؟ الضاد حرف مجهور رخوي مستعلين أجد قتل بكت مستعلين مطبق استطالة مزيان. الضاء مجهور رخوي مستعلين مطبق الصفات لا لا واحدة فهو يشبه يماثل في في الأربعة وخالفه في الاستطالة والمخرج. إذن لاش يمكن أن تقرأ الضاد ضاء أو طاء ضاء أو طاء إلا أن الطاء ما فيهاش الرخاوة فيها الشدة إلا أن الطاء نفسه شديد مجهور مستعلي مطبق في القلقلة خارجة. المقصود عندنا هنا أن الضاد مع الضاء يمكن أن تقرأ الضاد ضاء خصوصا إن وصلت اللسان إلى الثنايا إلى الثنايا قد نبان على هذا فالعلماء اهتموا بهذا الضاد بل بعضهم جعلها هي لغة لغة العرب لكن بعضهم يقول هي الضاء وألفوا في الضاد مؤلفات قيل أكثر من 30 مؤلف في الضاد ألفت فيها المطبوع في غير المطبوع في الضاد. المصنف عقد لها بابا خاصا لكن طريقته خاصة ما هي رجع إلى القرآن فوجد الضاد والضاء الضاد كثيرة والضاء كثيرة لكن الأكثر تركه أخذ الأقل. ما هي الأقل؟ الضاء بالهمس هي أقل عددا مقارنة مع الضاد تقريبا مادتها 21 مادة مادتها 21 مادة الضاء المادة التي ذكرت فيها 21 مادة المادة مثلا ترسيم العين والضاد وكذا عظمة عظام حلقة لكن عدد الكلمات الموجودة فيها الضاء تقريبا يقولون 853 موضع وجدت فيه الضاء في القرآن 853 موضع وجدت فيه الضاء في القرآن. الضاد أكثر الضاد أكثر فحاول رحمه الله أن يجمع هذا الباب لحافظ القرآن أن هذه هي الضاء وخلافها ضاد وخلافها ضاد. ماذا قال؟ قال رحمه الله والضاد باستطالة ومخرج ميز فقط إذن هي في الباقي كالضاء قال والضاد بالاستطالة وبالمخرج انفصلت عن الضاد عن الضاء انفصلت عن الضاء المخرج مختلف والاستطالة صفة زائدة في الضاد غير هذا لا لا تميز الضاد من الضاء بغير هذا لا تميز الضاد من الضاء. قال وكلها تجي أي سيتحدث عن الضاء في القرآن كلها لكن هذا كما قلنا لحافظ القرآن إن أراد أن يهتم بهذا الباب يأخذها مادة لكن لا بد له من معانيها لا بد له من فهم معانيها لن نقف عليها كثيرا لأن هذا يحتاج إلى صرت هذا الباب وكل كلمة قد تجد فيها 20 موضعا ذكرت فيها أو أكثر أو أقل إذن باختصار 21 مادة فيها كم من حرف كم من كلمة؟ كانت من 153 تقريبا كلمة. ولهذا الأهمية التي أعطى العلماء للضاد المصنف كذلك في هذه الرسالة المختصرة أعطل هذه، لكن جاء بطريقة الحصر، جاء بطريقة الحصر. هنا لن نقف كثيرا. الكلمة الأخيرة لو رجعنا إلى الأخير لأنه يذكر مواضيع إلى آخره، لكن الكلمة الأخيرة قال وفي ضنين الخلاف عال سام أي عال. هذه الكلمة فيها خلاف، ما معنى الخلاف؟ الخلاف جائز. ما معنى الخلاف الجائز في القراءات؟ قرأ بعض العلماء بالضاء وقرأ بعض العلماء بالضاد، هذا معنى الخلاف هنا. هل فيها خلاف؟ جائز، لكن حفص وورش قرأها بالضاد، قرأها بالضاد. الباقي ما فيش خلاف، الباقي ما فيه خلاف فيما أعلم. التحذيرات، تحدث عن الضاد والضاء، قال وإن تلاقيا البيان لازم، وإن تلاقيا بالتثنية البيان لازم، بمعنى ايش؟ لا بد أن تعطي للحلف حقه. قال والضاد باستطالة ومخرج ها ميز، لكن هنا إن تلقت إن اتصلت الضاد بالضاء هنا يأتي الأمر ايش؟ يأتي الأمر أشد عناية. قال أنقض ظهرك إما تجيها كل ضاد ولا كل ايش؟ ضاد. إذا شو غندير؟ أعطي لكل حرف الحق. أنقض ظهرك شوية عليه تنقرأ. يعض الظالم كذلك. فمن اضطر الاستطالة اضطر، هذه الطاء وليست ضاء، هذه الطاء وليست ضاء. إذن عندنا المقصود أنه يقول هنا إن تلاقيا إن اتصلت الضاد مع الضاء هناش تحتاج إلى عناية أكثر. كذلك ما هو مطبق مثل عليه هو الطاء، لأن قلنا الضاد قد تقرأ طاء بل قد تقرأ دالا مفخمة، وهي الكثيرة في هذا العصر. الكثير من الناس يقرؤون الدال، يقولون الضاد دالا مفخمة، بمعنى طرف اللسان هو اللي كيخدم بوحده، أما الحافتان مما يلي الأضراس لا تسمع لهما لا تسمع لهما حصة. قال وعظت أفضتم الاستطالة مع المخرج أفضتم الضاد أظن تحدثنا عنها كثيرا، لكن دائما الحرص هو هذا، أن التحذير هو أن الضاد تخرج من مخرجها وكذا الضاء بصفاتها، لكن عندما تلتقي بما يمكن أن يؤثر فيها هنا يجب أن نحرص أكثر. ثم تحدث عن الهاء، قال وصفي ها جباههم التقت الهاء بأختها جباههم كذلك عليهم صراط الذين أنعمت عليهم لا بد من ذلك الصوت أن يسمع في الهاء. هذا تقريبا باختصار لأن هذا مر معنا، فنمر عليه بشيء من الاختصار. من الأمور التي تحدث عنها المصنف هو الميم والنون المشددتين، الميم والنون المشددتين، ميم مشددة ونون مشددة. قال وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا شدد عند الميم والنون فيها الشدة، بمعنى ميمان. هنا لا بد من المكث قليلا لوش مما هذا الأصل، لكن القرآن عندنا أن في هذا الموطن نعطي للغنة حركتين مما من نفس، هدف الإدغام، لكن ثم بلا إدغام، ثم إنهم. إذن الشدة هنا سواء كانت بإدغام أو أصل، لا إشكال، سواء كانت بإدغام أو أصل، لا فرق، لا فرق في النطق، لا فرق. ثم مما بحال بحال، إنهم من نفس بحال بحال. نون ميم فيها شدة، نقف عندها حركتين على حسب سرعة القراءة كما مر معنا. أظن هذا من حسن من أسهل المباحث، وهي الميم والنون المشددة، وهي الميم النون المشددة. المبحث الأخير يتعلق بالميم الساكنة، يتعلق بالميم الساكنة. الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام، ثلاث حالات في اللغة في القرآن. الحالة الأولى أن تدغم في أختها، وهذا مر معنا في باب إدغامش المتماثل، إذا ما نضيع في اللغة إدغام متماثل مرة معنا، الميم من الميم إدغام متماثل. لهم ما يشاءون، فنقول لهم ما يشاءون وانتهى الأمر، إدغام متماثل. الميم مع الباء، الميم الساكنة مع الباء، وقد مر معنا في باب الإدغام المتجانسة، إدغام متجانسة، وقلنا هو مرحلة بين الإدغام والإظهار. كيف أخفي الميم عند الباء؟ قلنا الإخفاء هي مرحلة بين الإدغام والإظهار. لما أقول وما هم، ندير الإدغام في الباء صعب، وما هم بمؤمنين صعب، الإظهار وما هم بمؤمن، هذا إظهار الأول إدغام، معنى مشكل، هذا كله خطأ. لكن المرحلة إيش؟ ما هو إدغام؟ ما هو إظهار؟ فأقول وما هم بمؤمنين، وما هم، وما هم، عم حطوط. لا أقول وما هم ب... لا هذا إظهار، هذا إظهار. وما هم، وما هم، يعني إذا حركت تلقاها سهل، سهل حيدة. وما هم بمؤمنين، نفس الصوت لا يخرج، الصوت لا يخرج من الشفتين، يخرج من الخشب. وما هم بمؤمنين، هذا أشهر ما قيل فيها. لكن هناك قول آخر في هذه الميم، هذه الميم يعني فيها صداع اليوم، فيها تبرزيت اليوم، ما لنا مشكلة، اختلف فيها القراء، وهذا مما ذكرته سالفا. قلت هناك أمور اختلف فيها القراء من حيث الرواية في التلقي، لكن هذا خلاف ما زال ساريا. ليش؟ أن بعضهم يقول أن الإخفاء هو ميم لكن مع فرجة صغيرة في الفم. قال وما هم، هم الصوت كيخرج، وما هم بمؤمنين، هنا الإخفاء يكون واضح جدا. أما الأولى لا تميز، هل القارئ قرأ بالإخفاء أم بالإظهار؟ الأولى لما يطبق الشفتين قد لا تميز بين الإخفاء والإظهار، لكن هنا يتميز الإخفاء من الإظهار، يتميز الإخفاء من الإظهار. لكن هذا رده كثير من المعاصرين، رده كثير من المعاصرين، بل جعلوا ذلك لأحد أئمة القراءة في هذا العصر أنه هو الذي أنشأ ذلك، لكن هذا يحتاج إلى تثبت، هذا يحتاج إلى تثبت. المقصود أن الميم الساكنة، الميم المخفات فيها خلاف من حيث التطبيق، فيها خلاف من حيث التطبيق، وخلاف قوي وردود ونقاشات موجودة الآن على الساحة، في الساحة. كيف نقرأ؟ بعضهم يقول تقرأ بإطباق الشفتين لكن دون كز، دون ضغط كضغط الميم المظهر. وما هم بمؤمنين، بعضهم يقول لا، تقرأ الميم بفرجة، وما هم، وما هم بمؤمنين، هذا قول وهذا قول. والله أعلم أن القوي هنا فيما راجعته كذا هو قول لإطباق، إطباق الشفتين، والله أعلم. لكن مسألاش هذه مثلي، لا يحق له أن يتحدث في الترجيح، لكن أقصد لش أن كبار العلماء الآن حاولوا أن يرجعوا ذلك إلى أحد القراء المعاصرين وليس إلى ما هو أبعد. أما في الكتب فليس هناك تصريح رافع للنزاع، من حيث الكتب ما قرأته ليس هناك تصريح رافع للنزاع، وهناك مؤلفات يعني مختصرة في هذا الباب، يعني على أن الميم مطبقة أو أن الميم بفرجة، هذا خلاف موجود، مهم هذا من الخلافات الموجودة في الساحة الآن. فما قرأت على شيخك خذ به وانتهى الأمر، هذا يرجع الأمر إلى الرواية، يرجع الأمر إلى الرواية. يعني الى قراك الشيخ ديالك بالفرجه تقرا الفرجه، قراكاش بالاطباق تقرا بالاطباق. وبعض اهل العلم من اهل القراءات يقرأ طلابته يعني من المسندين الان حتى ليس في المغرب في السعوديه يقرأ بالفرجه ويقرأ بالاطباق، يقول قرات بالفرجه وقرات بالاطباق. المهم هذا ما بحثش في عشية ديال الصح لا نهتم به كثيرا الا عندما تاخذ قراءتك انظر الى شيخك كيف يعلمك الميم عند الباء. اذا الحكم الاول قلنا الادغام وهذا في المتماثلين فقط. الحكم الثاني الاخفاء وهذا عند الباء فقط، لكن في كلاهما فيه غنه. الادغام فيه غنه حركتين والاخفاء فيه غنه حركتين، كلاهما فيه غنه حركتين. الباقي الاظهار، باقي حروف العربيه الاظهار، تظهر الميم الساكنه عند حروف العربيه كلها بالصفه، لان المتجانس لها هو الميم هو الباء والواو، فهي مع الباء تخفى مع الواو لا تخفى، وانما تظهر ولا تدغم، وانما تظهر. قال واخفيا اي الاخفاء الميم ان تسكن بغنه لدى بالغنه، لكن لدى باء على المختار من اهل الادب. كلمه المختار من اهل الادب ويتحدث عن روايه اخرى ليس فيها اخفاء وانما فيها اظهار، وانما فيها اظهار، لكن عندنا المشهور الان والكثير بل هو ذكره حتى في النشر ان المشهور هي هو الاخفاء. هذا ما فيه مشكل، هذه المساله ما فيها مشكل، الان ما فيهاش خلاف، اللي فيها الخلاف تطبيق الاخفاء كيف يكون، تطبيق الاخفاء كيف يكون هو الذي فيه الخلاف. ما المساله تحدث عنها؟ تحدث عن طرق، عن روايات فيها الاظهار عند الباء، فيها الاظهار عند الباء. قال واظهران عند باقي الاحرف، لكن ان رجعنا الى الميم تخرج من الشفتين ويخرج معها ثلاثه حروف من الشفتين حيث العموم، الفاء مخرج مستقيم والباء والواو. مع الباء قلنا الإخفاء، مع أختها الميم قلنا الإدغام، بقيت الواو والفاء، بقيت الواو والفاء كلاهما يخرج من الشفتين. فعندما تكون الميم ساكنة أي تضم الشفتين وتنتقل إلى حرف آخر موجود في الشفتين، هنا يعسر الإظهار، يصعب الإظهار. مثلا لما تقرأ عليهم ولا الضالين، أقول عليهم ولا الضال، عليه ولا الضال، شنو هذا؟ إدغام ولا إخفاء؟ إذا قلت عليه ولا الضالين هذا إخفاء، أخفيتها. عليه ولا الضالين هذا إدغام، فكلاهما غلط. عليهم ولا الضال، ليش؟ قلقلة، هذه قلقلة. إذا الأول غلط والثاني خطأ، كيف أفعل؟ لأن نفس المخرج، الإشكال واش؟ نفس المخرج. إذا تأتي بالإظهار، تأتي بالإظهار اللي هو الميم فقط، والإظهار واش؟ في الميم هو إطباق الشفتين وخروج النفس من الخيشوم، انتهت الميم، عليهم انتهت الميم، صح. إيتي الآن بحرف آخر بحرية، إيش؟ عليهم ولا، عليهم انتهت الميم ولا، مباشرة فهذاك الضم تخرج الواو، عليهم ولا، عليهم ولا، لا قل عليهم و، لا قلقلت، ولا قل عليه ولا أخفيت، وإنما أقول عليهم ولا، نفس أطبقت وأخرجت. كذلك مع الفاء، ها هم في، هم فيها، لا قل هم فيها، غلط، هم فيها، أطبقت انتهت الميم، مجرد خروج النفس، خروج صوت من الخيشوم انتهت الميم، ديك الساعه خدمت شي حرف اخر. فتاتي من نفس الاطباق تاتي بالحرف الاخر اما الواو او الفاء، بهذا يكون عندك الاظهار دون اخفاء ولا قلقله. قال واحذر لذا واو وفاء، ولم يتحدث عن الميم لانها تضغم فيه، ولم يتحدث عن الباء لانها تخفى عندها. قال واحذر لذا واو وفاء أن تختفي، وهو أسهل، الأسهل أن تخفى الميم عند الواو والباء، ولكن قد تقلقل، ولكن قد تقلقل، هذا كله موجود. أما الإضغام فهو ضعيف، أما الإضغام فهو ضعيف. إذا نقصد عندنا كماذا نفعل؟ نظهر فقط بإطباق الشفتين مع خروج الصوت ونخرج الحرفة الموالية بعد ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بإخفاء الميم. إذا الميم لها ثلاثة أحكام، الإظهار هو الأصل، الإظهار هو الأصل وهو في باقي حروف العربية إلا في حرفين، الإخفاء مع الباء، وقلنا فيها خلاف تطبيقا، إما بالفرجة وهو قول، أو بإطباق الشفتين وهو قول كثير من القراء الآن في هذا العصر، أو الإدغام مع أختها، أو الإدغام مع أختها. لكن لماذا أدخل الواو والفاء؟ للقرب للمخرج، إما التجانس مع الواو أو للقرب مع الفاء، لئلا تخفى تنطق كاملة ثم يؤتى بالحرف الموالي. هذا باختصار ما يتعلق بحصة اليوم، أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا، وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب.